بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أولا، كلمة الضرب، ضربت عليهم الذلة، هذا يعني أن الأمر كان ثقيلا عليهم. استعمال لفظ الضرب في كتابة الذلة، وكان يمكنه أن يقول كتبت عليهم الذلة، باعتبار أن الله عز وجل قد ألزمهم هذه الذلة وهذه المسكنة منذ أن كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويلبسون الحق بالباطل ويحرفون الكلمة عن مواضعه، وكل ما كان يفعله بنو إسرائيل في ذلك الوقت. فاستعمال كلمة الضرب تعني أن الأمر كان ثقيلا، بحيث أن الذلة هذه والمسكنة لم تكن في شيء واحد، وإنما كان في أشياء متعددة ومن نواحي متعددة. قلنا الذلة تتعلق بالحكم وبالملك، والمسكنة تتعلق بالمال والملك. والفرق بين الملك والملك أن الملك هو حكم البلاد، والملك هو المال وما يملكه الإنسان من مال ونحوه، من مال وديار ودواب وأرض وزرع ونحو ذلك. فضربت عليهم الذلة والمسكنة، فكانت الذلة والمسكنة في حقهم ثقيلة منذ أن كان منهم ما كان. وباءوا، والبوء هو العودة، باءوا بغضب من الله، عادوا بعد كل هذا، بعد كل ما فعلوا، عادوا، رجعوا بغضب من الله. واستعمال البوء في حق اليهود تحديدا يدل على أصل تسميتهم أصلا. هم لما سموا يهودا؟ اليهودية ليست دينا، بالمناسبة اليهودية ليست دينا، والنصرانية ليست دينا، وإنما هو نعم صفة أطلقت على قوم من أهل الكتاب، صفة أطلقت على قوم أو على طائفة من أهل الكتاب، أطلقت عليهم لأنهم قالوا إنا هدنا إليك، يعني عدنا إليك، رجعنا إليك. هنا ماذا قال؟ هم رجعوا، لكنهم رجعوا بغضب، باءوا بغضب ولم يعودوا تائبين كما قال. فكان ادعاؤهم التوبة بعد أن فعلوا ما فعلوا وقالوا إنا هدنا إليك، كان ادعاء كاذبا. فهم رجعوا كما قالوا، لكنهم رجعوا بغضب من الله، وهم يعلمون حق العلم أنهم مغضوب عليهم إلى هذا اليوم، بدليل كما قلنا ما قاله عمرو بن نفيل لما ذهب يبحث عن الحق فترك مكة. وعمرو بن نفيل كان ممن يدعو إلى التوحيد قبل الإسلام، يرحمك الله. عمرو بن نفيل كان يدعو إلى التوحيد قبل الإسلام، يقف على المنابر ويدعو الناس إلى ترك الأصنام والأوثان والتماثيل والعودة إلى ملة إبراهيم. في رحلة قام بها عمرو بن نفيل إلى خارج مكة يبحث عن الدين الحق، بعد أن رأى من قومه ما رأى من عبادتهم للأصنام التي لا تغني، لا تسمن ولا تغني من جوع، قال ذهب يبحث عن الحق. فلما رأى يهوديا في بلاد الشام قال له: أريد أن أدخل في يهوديتكم حتى أتعلم هل هي على حق أم لا. قال: ليس لك نصيب في اليهودية. قال: لما؟ قال: لن تكون يهوديا حتى تصيب أو حتى يصيبك نصيب من غضب الله. قال: أنا من غضب الله فررت، أنا من غضب الله فررت. فيدل على ماذا؟ على أنهم يعلمون أنهم على غضب من الله. قال: وباءوا بغضب من الله، ذلك، هذه تفسيرية، ذلك هذه تفسيرية أو تعليلية. ذلك بأنهم ما معناها؟ تفسير هذا الغضب لما كان، لما كان هذا الغضب من الله عليهم، ولما ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا. سبب ذلك أنهم كانوا يكفرون بآيات الله، وليس الكفر بآيات الله هو مجرد الجحود. الكفر بآيات الله، عودوا لأصل الكلمة، ما معنى كفر؟ غطى. يكفر بآيات الله يعني ليس أنه يرد الآيات، لا، هو يأخذ الآيات لكنه يظهر منها ما يريد ويخفي منها ما يريد، وهذا كفر بآيات الله، هذا كفر بآيات الله. فكانوا يكفرون بآيات الله تعالى، فإذا جاءتهم آية من الله عز وجل عن طريق إما التوراة وإما على لسان أنبيائهم من بعد موسى، فإذا جاءتهم آية من الله تبارك وتعالى أظهروا منها ما يشاءون وأخفوا منها ما يشاءون. وفي هذا قال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذا كفر بآيات الله. إذن كانوا يكفرون بآيات الله، ثم إذا جاءتهم أنبياء تعدل لهم من اعوجاجهم كانوا يقتلونهم. طبعا القتل كان بالنسبة إليهم أمرا هينا باعتبار أنهم يعتبرون أنفسهم مفوضون من الله على لسان موسى، أنهم الطائفة المختارة والشعب المختار والطائفة التي فضلها الله على العالمين. لم يكونوا قاتلين للأنبياء يعني بزعمهم ظلما وعدوانا، وإنما بزعمهم قتلهم للأنبياء هم مفوضون فيه، فكانوا يعتبرون أنفسهم مفوضين على هذه الأرض وهم ورثة هذه الأرض. فإن جاءهم نبي يأتيهم بالذي كانوا ينتظرون منه قالوا أنت معنا، وإن جاءهم نبي يقول لهم أنتم على ملة عوجاء وينبغي أن تعدلوا من هذا الاعوجاج وأن تعدلوا من دينكم وأن وأن وأن، ماذا فعلوا؟ قتلوه، وإن لم يمكنوا منه طردوه أو نفوه أو ضربوه أو إلى آخره. لكن أكثر ما كانوا يفعلونه من الفساد أنهم كانوا يقتلون النبيين بغير الحق. في آية أخرى قال: يقتلون الأنبياء بغير حق، ما قال النبيين ولا قال الحق، قال الأنبياء بغير حق. ما الفرق بين الحق وبين حق؟ وما الفرق بين الأنبياء وبين النبيين؟ الحق جنس، بغير الحق يعني بغير جنس الحق، الحق جنس. فمعنى أنهم يقتلون الأنبياء والنبيين بغير الحق يعني يقتلون النبيين وليس فيما يفعلون جنس من الحق أو بغير الحق الذي يستحق النبيون فيه القتل، فليس فيما يفعله الأنبياء أو النبيون ما يستحقون فيه القتل بغير حق. حق كلمة مفردة منكرة تدل على الأمر القليل الذي لا يذكر، بغير حق قد يكون يعني موجودا في قتلهم للأنبياء، يعني بغير وجود حق على الإطلاق، فنفى الجنس ونفى القلة، نفى الجنس ونفى القلة. هذا يعني أن ما كان يفعله بنو إسرائيل مع أنبيائهم ليس فيه حق، لا من ناحية المعنى ولا من ناحية يعني لا من ناحية الحسية ولا من الناحية المعنوية، لا أنهم فيما يفعلون حق ولو قليل، ولا أن فيما يفعلونه شيء يدل على أن ما في فعلهم حق جنس حق. فالحق يدل على الجنس وحق يدل على القلة، يعني وجود يعني شيء من الحق ولو كان قليلا. أما النبيون والأنبياء وهذا يؤخذ من سياق الكلام، إذا كان الكلام طبعا فيما يكون السياق فيه يدل على، يدل السياق على متى يستعمل، تستعمل كلمة النبيين ومتى تستعمل كلمة الأنبياء. النبيون فيها تشريف أكثر من الأنبياء، والأنبياء في العادة جمع التكسير يدل على عدد أقل من جمع المذكر السالم. أقل في الأنبياء يعني في هذا الوزن يدل على عدد أقل. يقتلون النبيين بغير الحق، يعني يقتلون كل ما يكون بين أيديهم من الأنبياء من النبيين، ويكون ذلك بغير الحق مع أنهم نبيون يعني مشرفون وعندهم من المكانة ما لا ينبغي للإنسان أن يتعدى عليهم حتى بكلام، فكيف بقتل؟ فيها تشريف أكثر من الأنبياء، وفيها يعني تكثير باعتبار أن النبيين عبارة عن جنس المذكر السالم عند الأنبياء. نعم. قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك أيضا جاءت لي للتفسير، ذلك يعني أعاد التفسير مرة أخرى. ما يفعلونه ما هو؟ قتلهم للأنبياء وكفرهم بآيات الله، ما هو هذا؟ قال هذا عصيان وعدوان، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. النصرانية أيضا صفة لقوم من أهل الكتاب سموا كذلك لأنهم قالوا لعيسى إنا نصارى، يهود ونصارى كما سماهم الله نسميه، يهود ونصارى هم كلهم أهل الكتاب، حتى ممن آمن منهم يعني من كان مؤمنا بقي على إيمانه اسمه من أهل الكتاب، من آمن منهم صار مؤمنا لكن كان أصله من أهل الكتاب، يعني كان في أهل الكتاب من آمن به أصل دين أنبيائهم الذين أرسلوا إليهم، لا يهود ولا نصارى. اليهودية جزء من أهل الكتاب، والنصارى جزء من أهل الكتاب، ومنهم من كان من أهل الكتاب لا يهودي ولا نصراني، هؤلاء كانوا على أصل الدين الذي أرسل إليهم أنبياؤهم به. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، لما بعث أسلم، دينهم الذي أرسل نبيهم فيه الإسلام، يعني شريعتهم شريعة إسلام. اليهود والنصارى شريعة، نعم، ملة إبراهيم هي ملة التوحيد، أرسل إليهم موسى بملة إبراهيم. ليس إن الدين عند الله الإسلام أبدا أبدا، حتى اليوم الكلام اللي يشاع الأديان السماوية الثلاثة وما بعرف إيه، هذا كله كلام فارغ. الدين عند الله دين واحد، هو الذي أرسله إلى كل أنبيائه، أرسل به كل أنبيائه في الأرض، كل الأمم الذين أرسل الله إليهم أنبياءه أرسلهم إليهم بدين واحد، ما في فرق، وإنما الفرق يكون في الشرائع، الفرق يكون في الشرائع يعني في الحلال والحرام، رحمه الله، يكون في الحلال والحرام. أما الدين عند الله واحد، قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء بنو علات، بنو علات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. بنو علات، العلات الضرات، الضرائر يعني الأزواج، الأزواج سميت العلة، سميت الضرة علة، العل هو الشرب، عل يعل يعني شرب، شرب يشرب، علات يعني مثل واحد ما كفته شربة فأتى بشربة أخرى، يعني هاي المعنى، معناها أنه إنسان جاء ليشرب من إبريق فالشربة الأولى ما روته فجاء بشربة أخرى ليشربها فسميت الثانية علة، يعني علة أخرى، فشرب الثانية ما كفته جاء بعلة ثالثة ما كفته. فالزوجات اللواتي تحت رجل واحد اسمهم في اللغة علات، أربع علات مش علات، هي بيسببوا علات لكن هم علات، فهم علات. فالأنبياء بنوا علات، كيف يعني بنوا علات؟ يعني أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، فشبه الدين أنه هو الأب يعني واحد، الملة واحدة، التوحيد واحد، يعني الدين الذي تقوم عليه ملتهم واحدة. ما الذي اختلف؟ أمهاتهم، فشبه الشريعة بالأمة، بالأم، شبه الشريعة بالأم، عرفنا؟ فالشريعة يعني الحلال والحرام، وما يجوز وما لا يجوز، وما يستحب وما يندب وما كذا، هذا كله في الشريعة. طيب، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. أما الدين واحد كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه من لدن آدم إلى قيام الساعة. دين الله عز وجل واحد. قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر طوائف أربعة. الطائفة الأولى إن الذين آمنوا، من يعني؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو النبي وأصحابه. والذين هادوا يعني اليهود، والنصارى النصارى، والصابئون هم الذين ما سمعتم. هؤلاء الأربعة قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. من آمن من هؤلاء بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، قال فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. على ما تدل أو إلى ما تشير هذه الآية قبل أن نخوض في تفسير أو في تفصيلها، من هم الذين آمنوا ومن هم اليهود ومن هم النصارى ومن هم الصابئون ونحو ذلك، تشير إلى أن من أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله. فمن أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله. فكأن الله تعالى يقول لليهود أو لبني إسرائيل لما تكلم معهم في خطابه منذ أن قال لهم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وبدأ يعد عليهم نعمه وهم يقابلون النعمة بالكفران، جاء في آخر المطاف ماذا قال؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن يعني إن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني إذا كنتم أيها اليهود أو أيها النصارى أو يا بني إسرائيل ترون أنكم على كفر فتوبوا إلى الله، فإن الله يقبل توبة أي كان دينه إذا ما تاب لله وعمل صالحا. فهو خطاب وفتح لباب التوبة، عرفنا؟ يعني بعد كل هذا الخطاب الذي بيّن الله تعالى نعمته على بني إسرائيل وكيف رد النعمة بالكفران، بعد هذا أغلق الباب، غضب عليهم ولعنهم وضرب عليهم الذلة والمسكنة، وكانوا يقتلون النبيين ويكفرون بآيات الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويلبسون الحق بالباطل، كل هذا كانوا يفعلونه. أغلق الباب لا يفتح، فتح الباب، الآن فتح الباب. فمن شاء منكم أيها اليهود أو أيها النصارى أو حتى الصابئون الذين سنذكر حالهم، من شاء منكم أن يدخل من هذا الباب فالباب مفتوح، آمن بالله واليوم الآخر واعمل صالحا، حينئذ لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، لا خوف عليكم مما سيأتي ولا تحزنون على ما فات، لا خوف عليكم فيما سيأتي ولا تحزنون على ما فات. فهذا خطاب لمن لم يسلم أو يؤمن بعد. فتح الله تعالى في هذه الآية باب التوبة على مصراعيه. أيا كان دينك أيها الإنسان تعال وأقبل إلى الله الآن، فإن الله قد فتح الباب. آمن بالله واليوم الآخر واعمل صالحا، حينئذ ستستقبل خيرا ولن تندم على ما فات. خلاص، اللي فات فات، لا خوف عليهم فيما سيأتي ولا هم يحزنون على ما مضى. طيب، من هؤلاء؟ إن الذين آمنوا قيل هي عامة في كل من آمن، سواء قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد بعثته، كل من آمن فإنه يدخل في قوله إن الذين آمنوا. فقيل هي خاصة بمن آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وهم أصحابه رضوان الله عليهم ومن يأتي بعدهم من المؤمنين. والذين هادوا أي اليهود، وهم الذين قالوا على لسان موسى إنا هدنا إليك، وكانوا يسمون باليهود. طبعا قيل إنهم كانوا ينسبون إلى يهودا أكبر أبناء يعقوب، وهذا يعني لم يثبت، يعني لم يثبت أو لم تثبت تسميتهم باليهود لأنهم ينسبون إلى يهودا. وقيل إنهم كانوا يتهادون عند قراءتهم للتوراة، وهذا أيضا ليس بثابت، فإن كل الناس إذا ما قرأوا كتابا يتهادون. التهادي هذا أمر يعني جبلي فطري، كل إنسان يقرأ إذا ما أخذته القراءة وبدأ ينسجم مع القراءة تراه بدأ يهز، هذا أمر فطري. طيب، وليس يعني أمرا اختص به اليهود. نعم هم يتهادون أو يتنطعون في المهاودة، لكن ليس هذا هو سبب تسميتهم. سبب تسميتهم أنهم قالوا إنا هدنا إليك، هدنا عدنا رجعنا، بمعنى تبنا، بمعنى تبنا، أي باءوا يعني رجعوا خائبين بالغضب. أما هدنا يعني رجعنا، رجعنا بمسكنة، رجعنا بتوبة، رجعنا بأوبة. والنصارى هم الذين قالوا إنا نصارى أو نحن أنصار الله، من المناصرة، لأن المسيح عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام لما أحس أن اليهود يمكرون به أراد أن يعرف من معه، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، يعني أراد أن يعرف من الذي سيكون معه في محنة ستأتي، في محنة كبيرة ستأتي، لأن اليهود بدأوا يتآمرون مع الرومان ومع الأباطرة على المكر بعيسى وأصحابه، فأراد من الآن عيسى الآن يريد أن يعرف، يعني يريد أن يفرز الذين حواليه من معه حقا ومن ليس معه، من يناصرني؟ قال نحن أنصار الله. فاجتمع عليه بضع من الرجال قالوا نحن أنصار الله، فسموا بالنصارى الحواريون اللي هم يعني أصحابه. طيب، للذين قالوا إنا هدنا إليك بقوا على هودتهم وعودتهم إلى الله، وإنما فسقوا وكفروا وفعلوا ما فعلوا بعد ذلك. وللذين قالوا إنا نصارى من جاء بعدهم لم يبقى على الإرث الذي كان عليه الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام. طبعا كلمة أنهم كانوا في، لأنهم نزلوا في بلدة اسمها الناصرة، سميت بالناصرة لأن الأنصار نزلوا فيها أو لأن النصارى نزلوا فيها، العكس صحيح، يعني ليس أنهم سموا باسم البلدة، البلدة سميت باسمهم، البلدة هي التي سميت باسمهم وليس العكس، وإنما قيل لهم نصارى لأنهم قالوا نحن أنصار الله أو إنا نصارى. أما الصابئون فإنهم قوم لم يتنزل عليهم كتاب ولم يرسل إليهم نبي، كفر في الأصل، ليس عندهم دين يتبعونه وليس عندهم ملة يتبعونها، منهم من لجأ إلى الكواكب ومنهم من أخذ شيئا من اليهودية، لذلك ترون أقوال المفسرين فيها فيهم متضاربة. ليه؟ لأنهم هم أصلا لا يعرف لهم دين، هم لا يعرف لهم دين، فكل من لم يأخذ بشريعة معينة من كتاب معين أو من دين معين أو من نبي معين كان يقال له صابئ، كان يقال له صابئ، ومعنى صبأ يعني خرج، يعني خرج عن الأديان أو خرج عن الملل أو خرج عن الكتب أو خرج عن الأنبياء، هذا معنى صابئ. لذلك كان كفار قريش يسمون الأصحاب ماذا؟ صبأ عن ديني، عن ديننا، صبأ عن آلهتنا، يعني خرج، مقارنة أو تشبيها له بالصابئين. فالصابئون كما قلنا قوم لم يعرفوا دينا ولا رسولا ولا نبيا ولا كتابا، وإنما اختاروا ما بدا لهم، فمنهم من رأى الملائكة أحق أن تعبد، ومنهم من رأى أن النجوم أحق ما يعبد، ومنهم من أخذ شيء من اليهودية، ومنهم من أخذ شيء من المجوسية، ومنهم من خلط بين اليهودية والمجوسية، ومنهم إلى آخره. ما في رفع حساب شيء. جاءهم الله وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أهل الفترة في النار إلا أن يشاء الله. هذا ورد في بضع يعني في بعض الناس الذين قد يمتحنهم الله تعالى، لكن ما ليس هذا بالضرورة في كل من لم يرسل إليه أحد. عرفنا كيف؟ يعني كل من لم يبعث إليه نبي خاص، طيب، ولم يعرف يعني لم يعرف مثلا كتابا ولا رسولا ولا شريعة، يحاسب على أصل الملة والفطرة. أصل الملة والفطرة موجود في قلب كل بني آدم، الإسلام موجود سواء أقر به أو لم يقر به. طيب، يعني الله تعالى ماذا يقول يوم القيامة لما يحاسب الناس؟ ماذا يقول لهم؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ما قالوا بلى؟ كلهم قالوا بلى. ماذا قال بعدها؟ أن تقولوا، يعني لا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. يعني إياكم واحد يوم القيامة يقول أنا ما بعث إلي نبي، إياكم واحد يقول أنا ما حد بلغني بالإسلام، إياكم يوم القيامة يقول أنا ما أحد أرسل إلي كتابا ولا رسولا، أنه ما عرفت التوحيد. طيب، لن يحاسب الله مثلا، لن يحاسب الله رجلا في صحراء على الصلاة والزكاة والحج والصيام. ليه؟ ما أحد بلغه، لكن سيحاسبه على التوحيد ولو لم يأتي إليه أحد يبلغه التوحيد، لأن التوحيد في قلبه وفي جنانه وفي فؤاده منذ أن خلق، وسيلقى الله وهو يعرف أن للكون ربا، هذه يعرفها ويقر بها، يحاسبه الله على هذه. طيب، الآن هل سيختار الله من هؤلاء من يحاسبهم أو من يختبرهم ومن يعني يمتحنهم في عرصات يوم القيامة ويقول لهم ادخلوا النار فإذا دخلوها؟ هذا لله، هذا لله، إن شاء فعل هذا وإن شاء، يعني إن شاء فعل هذا في بعضهم وإن شاء لم يفعل. طيب، لذلك نقول في الجملة كل من لم يرسل إليه رسول ولم تبلغه دعوة الإسلام فهو في النار إلا أن يشاء الله. كافر؟ لا شك كافر. حشر الله أن يطمع عباده. نعم، في مساواة بين الذين أرسل إليهم الرسل والأنبياء ليبلغوهم بين الذين ما هو الله بلغهم، مين بدك أفضل من يبلغهم؟ يعني يرسل نبي ذكروا بالضبط الرسل، ذكروا وأقاموا حجج. طيب، لذلك يحاسب الذي يرسل إليه رسول ويكذب الرسول حسابه أعظم. طيب، الله قال لك لما كنت في ظهر أبيك أو في ظهر آدم قال لك ألست بربك؟ قلت بلى. وولدت من بطن أمك وأنت تعلم أن للكون ربا، وكبرت على هذا، ومت وأنت تعلم هذا، لما اتخذت معه آلهة أخرى؟ الشيخ، نحن بعث لأن رسل أنت رجعت ذكرتنا ما تركنا، صح، بس هيدري كلي متروكين مثلا ما حدا بلغ، صح، نحن نحن الآن لا يدخلوا جهنم، لا يدخلون جهنم، هيك وهو لا لا لا لا أبدا. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أبيه قال أين أبي؟ قال أبوك في النار. فلما أدبر قال نادوه فمهدوه قال إن أبي وأباك في النار. أبو النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الفترة، صح؟ كان في من قلت يحاسبه على أصل الفطرة، على أصل الدعوة. يعني لن يحاسبه إذا ما قال لا إله إلا الله، لأنه ما حد علمه يقول لا إله إلا الله. لن يحاسبه أنه ترك الصلاة، لأنه ما حد قال له صلي. لن يحاسبه أنه ما صام، لأنه ما حد قال له صم. طيب، لكن أصل الفطرة أن للكون ربا واحدا خلقه ويدبره، هاي بيعرفها، هذه هي يعرفها. شيخ، النبي إبراهيم عليه السلام مش قبل ما يوحى له يعني عرف بطلان ما يفعله؟ عرف، عرف قبل الوحي. شيخ طب آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. كمل. وإذا أردنا أن نهلك قرية معذبين في الدنيا، معذبين في الدنيا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا يهلك الله قرية حتى يرسل إليهم رسولا يقيم عليهم حجة الله. أما في الآخرة أمر آخر. يعني في الدنيا لا يعذب الله أحدا قبل أن يرسل رسولا يقول للرسول تؤمنوا؟ قالوا لا، عذبهم، طبعا باستثناء قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان رحمة لهم، أنه بعث رحمة للعالمين، استثني قريش من هذا. أما كل من سبق قريشا إذا ما أرسل إليهم رسول، رسول تؤمنون؟ طيب ما تؤمنون؟ عذاب، هذه معروفة. طيب قريش يعني جاءت يعني برحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعل بها هذا؟ لم يأتكم نذير؟ أي هذا قالوا بلى. طيب الآن لما أقاموا الحجة وقالوا ألم يأتكم نذير، هؤلاء أتاهم نذير، يعني أتاهم نذير فأقاموا حجة بالنذير، لكن الحجة موجودة حتى بدون نذير. كلما ألقي فيها فوج سألهم فزادهم، يعني كل واحد متعلمها ألم يأتكم. صح، الزيادة في الحجة أن يرسل النذير، الزيادة في حجة كل شيء، يعني في حجة التوحيد كله من أصله تكون الحجة زائدة بإرسال النذير، لكن أصل التوحيد اللي هو أرسل الله تعالى به الأنبياء، أصل التوحيد في كل إنسان. طيب بدلالة الآية، الآية واضحة، أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، بمجرد إيش؟ أن قال لهم ألست بربكم. بس الامتحان يكون في أربعة نفر يختارهم الله تعالى اختيارا، من هم وكيف هم وكيف حالهم، ويعني ينتقيهم انتقاء أو يكونوا بالجملة أو الله أعلم، لكن هم أربعة نفر، أربعة أصناف من النفر، أصم وأحمق ومن واحد من أهل الفترة وسفيه، يعني رجل يعني ما بلغ، يعني بمعنى أنه كان بدون عقل أو أنه شبه مجنون. فهذا يقول لربه يوم القيامة أنا ما عرفت، أنا ما سمعت، أنا ما كذا، أنا ما أرسل لي إلى آخره، فقال فيمتحنهم. طيب لكن هذا ليس عاما، ليس عاما، نحن كل من كفر بالله تعالى أرسل إليه أحد أو لم يرسل إليه نقول هو في النار إلا أن يشاء الله، ولا يظلم ربك أحدا، يعني في البناية نحن ما حنكون أرحم بهم من الله عز وجل. طيب ولن ندافع عنهم يعني ضد الله عز وجل، نحن لسنا أرحم بهم منه أصلا، هو يرحمهم أكثر منا، عرفنا كيف؟ فإن رأى الله تعالى أنهم لا يستحقون النار لن يدخلوا النار. يعني نحن ليش نوقف محامي دفاع؟ نحن نقول حكمنا فيهم ما حكم الله تعالى في الدنيا، نحن نحكم أنهم من أهل النار لأنهم كفروا بالله عز وجل، وإلا لو قلنا بأن هؤلاء إلى الجنة لساوينا بينهم وبين من آمن بالله حقا، صح؟ ما هو إما إلى جنة وإما إلى نار، ما في بين البنين. أهل الأعراف وليك مسألة أخرى، وقد أخطأ كثير من المفسرين لما قال أهل الأعراف هي منزلة بين الجنة والنار، لا، هي منزلة الأنبياء يوم القيامة، أهل الأعراف هم الأنبياء كما قال أكثر من تابعي في التفسير، أهل الأعراف هم الأنبياء. هم الأهل الأعراف، لأنه اسمع لقولهم وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، واحد واقف على بالطلع ومبسوط وفرحان، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم طبتم، واحد على الأعراف تساوت حسناته، ما هو اللي حسناته ملأ كالجبال بيكون خايف وعب يرجو، أهل الأعراف اللي تساوت حسناته سيئاتهم يخاطب أهل الجنة وأهل النار هيك مثل عرفت كيف المتباهي يعني. طيب لا، أهل الأعراف هم الأنبياء، أهل الأعراف هم الأنبياء، والأعراف كلمة للأنبياء أصلا، كلمة الأعراف تتبع الأنبياء، هاي بس نوصل إن شاء الله نتكلم. طيب فوين كنا؟ فلذلك يعني الصابئون، فالصابئون هم قوم ما أرسل إليهم نبي، أو لا لم يتعرفوا عليه، ربما كان في بينهم نبي لكنهم ما آمنوا بدعوة النبي ولا آمنوا بدعوة كتاب ولا شيء من ذلك. كل من لم يكن عنده كتاب معين ونبي معين وشريعة معينة فهو صابئ. الملحدون لا يتخذون، لم يتخذوا دينا أصلا، هم تعتبرهم من الذين أشركوا مش من الصابئين، هم من الذين أشركوا. نعم. أنه هو في ست جهات ودائما في ست جهات، خلي بعد هذا إن شاء الله نتكلم. هي العملية كلها ست جهات، الجهات الست هي طبعا يمين شمال وأمام وراء وفوق تحت، طيب ست جهات، يمين يمين شمال وأمام خلف وفوق تحت، ست جهات. طبعا من تعلق يعني قلبه وعلمه ويعني بدنه بالسماء فهو جهة فوق، هي جهة الذين آمنوا جهتهم إلى فوق. ومن أنكر كل شيء وجحد كل شيء وترك كل شيء هذا تعلق في الأرض فهو جهته إلى تحت. والضلال على أربع جهات، والضلال على أربع جهات، جهة اليمين وجهة الشمال وجهة الأمام وجهة الخلف. طيب فعندك أربع طوائف كانت قبل الإسلام وورثها أربع طوائف بعد الإسلام، كان عندك يهودية ونصرانية ومجوس وصابئة، أربع ضلالات غير الذين أشركوا. الذين أشركوا قلنا تحت يعني من تحت، والمؤمنون من فوق، وأربع جهات هي جهات الضلال، هي جهات الضلال. جاءت الجهات هذه الأربعة ورثها أربع جهات بعد الإسلام، فورث اليهودية الرافضة، وورث النصارى المرجئة، وورث الصابئة الخوارج، وورث المجوس، نعم المجوس القدري. فصار عندك في الإسلام كم جهة ضلال؟ أربع جهات ضلال. وهذا معنى قول الشيطان ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم حتى يضلهم بواحدة من هذه الأربعة. هذه الأربعة حينما بين قوسين تتناكح يعني يصير في بينهم خلطة، طيب اخلط فرقة مع فرقة تطلع فرقة ثانية، اخلط هذه مع هذه تطلع واحدة ثانية، مثلا اي نعم، اخلط الخوارج مع مثلا القدرية بيطلع عندك مثلا معتزلة والى اخره. فهذه الخلطة يعني لما تخلطها بيطلع عندك بعد التناكح واحدة مع واحدة بتعطيك الثالثة، واحدة مع واحدة بتعطيك الثالثة، حتى يخرج معك 72 فرق، يطلع معك 72 فرق. طيب وهذا معنى الضلال اللي كان. فالله عز وجل هنا ماذا إلى ما أشار؟ أشار إلى كل ما يمكن أن يكون يعني وجها من وجوه الكفر الذي كان معروفا، أنك فيما لو كنت يهوديا فأنت مع الذين آمنوا، فيما لو كنت نصرانيا فأنت مع الذين آمنوا، فيما لو كنت صابئا فأنت مع الذين آمنوا، بشرط أن تؤمن بالله واليوم الآخر وأن تعمل صالحا. فهذا فتح كما قلنا لباب التوبة من الله عز وجل. شيخ قول الله عز وجل هم يحزنون، هذا بيعني أنه لو كانت فترة طويلة جدا مثلا فترة الكفر كانت فترة إيمان قصيرة الله عز وجل يبال فيها لا يحزن عليها، لا يحزن عليها، لذلك لا يحزن عليها لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني اليوم تشوف واحد مثلا كان كل حياته ضال وفاسق وعربيد وإلى آخره ثم أسلم قبل موته بسنة، هاي السنة تعادل كل سنوات حياته في الفرح والسرور والبهجة وكذا، ويقول لك أنا ما كنت حيا إلا لما تبت، ما كنت ما عرفت طعم السعادة إلا لما تبت، ما عرفت صح، ولن يحزن، تراه يفرح بالعكس، يعني يفرح على حاله الآن ولو عاش سنة تائبا إلى الله، ويقول الستون سنة اللي مرت هذه كلها ما ليست بالحسبان، أنا ولدت الآن. لا يحزن. لا بالنسبة للحساب يعني. حتى الحساب لن يوم القيامة لن يحزن على 60 سنة، وإنما سيفرح بالسنة. قصدي كمية الأعمال الصالحة اللي هيلحق يعملها، إنه كمية يعني السنوات اللي هي. ولا هيدا الأمر يرجع للدعس. يعني أول شيء في تبديل الحسنات السيئات إلى حسنات، ثم عندك الأعمال بالخواتيم. عندك الأعمال بالخواتيم. الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام فأسلم وكان في معركة، قال فدخل فقتل، قال دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. نحن أكرم من مين يا شيخ؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله.